شاء الله. عصفور ايش هذا؟ قلت لك عصفور. ايش هذا؟ قلت لك عصفور. عصفور ايش هذا؟ ليش تسوي فيه هذا؟ قلت لك عصفور. عصفور اوف اوف. وين رايح؟ اليوم ولدي الأكبر عدى العام الثالث وكان بيسألني 21 مرة إيش هذا، وكل مرة كنت أجاوبه عصفور، وكل مرة بكون سعيد بالرد عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.